وما امتنع بناه فعل التعجب منه امتنع بناه افعل التفضيل منه. فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثه احرف كدحرج واستخرج ولا من فعل. طيب وش نسوي اذا واحد يذكر فضل فلان على فلان في الدحرجه؟ وش يقول هذا؟ فيقول أشد دحرجة من فلان، صح؟ وكذلك المثال الثاني أشد استخراج. ولا من فعل غير متصرف كنعم وبئس، ولا من فعل لا. وماذا يقال؟ هذه من نعم من التي إذا فات الشطر ما لا بديل. نعم، لكن ممكن تقول نعمة أفضل القوم فلان، نعمة أفضل القوم فلان. طيب ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كمات وفنيا، ولا من فعل ناقص فكان وفاطرا. ولكن قد يصاغ من هذا مات وفنيا إذا كان المراد سرعة موتي مثلا، أو شدة فائق، أو مثلا سرعة فنائي وما أشبه ذلك، فهذا يمكن أن يقال ما أفناه أي ما أصدع في هنا. هنا لا، هو قد يقال بدون واسطة، قد يقال بدون واسطة، ولكن المشهور على كلام المؤلف أن يأتي بالواسطة ما أصدع فنائه وما أصدع موته. نعم. ولا من فعل منفي نحو ما عاج بالدوائي وما ضرب، ولا من فعل ياتي الوصف منه على افعل نحو. طيب وش نسوي؟ ما يصار ما رايت مثل اجزع مما يضرب من فلان، أجزع مما يضرب من فلان. ها؟ أتينا بها. نعم. عاجع من تبع. وشي؟ لا. ما. ما. ما. عندك جميع؟ ولا من فعل يأتي وصف منه على أفعل نحو خمر وعبر. ولا من لكن الظاهر أنهم يقولون حاجة ما تأتي إلا من فيه فقط، ملازمة للنفي، هذا فرق بين قوله ما عاج وبين ما ضرب، فإن ضرب تأتي في سياق الإثبات بخلاف عاج. ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن، وشد منه قولهم هو أقصر من كلا، فبنوا أفعل التفضيل من اختصره وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول، وقالوا أسود من خلف البراق وأبيض من اللبن، فبنوا أفعل التفضيل شدودا من فعل الوصف منه على أفعل من فعل الوصف منه على أفعل. ولكن صحيح جواز هذا. نعم صحيح أنه جواز هذا، وقد ورد في بعض الألفاظ ماؤه أبيض من اللبن، يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام أبيض من اللبن، والمشهور أشد بياضا. وكذلك أيضا يقال مثل هذا أسود من هذا، وهذا أعرج من هذا، أي أشد عرجا. وما به إلى تعجب وصل لمانع به إلى التحريم صل. تقدم في باب التعجب أنه توصل إلى التعجب من الأفعال التي لم تستكن الشروط هي أشد ونحوها، وأشار هنا إلى أنه يتوصل إلى التحريم من الأفعال التي لم تستكن الشروط بما يتوصل به في التعجب، فكما تقول ما أشد استخراجه تقول هو أشد استخراجا من زيت، وكما تقول ما شد حمرته تقول هو أشد حمرة من زيت. ورم هو أشد وانت مشتوي وانا عندي مربوع ربما لكن المصدر ينقسم في باب التعجب بعد أشد مفعولا وفهنا ينقسم خميسا. هذه فائدة من هناك ينتصب على أنه مفعول ما أشد حمرته مفعول أشد وهنا ينتصب على أنه تمييز لأنه جاء بعد اسم التفضيل. نعم أي ولك يا رب وأقرى التفضيل صنف أبدا تقديرا أو لفظا بمن جردا لا يخلو أخذ التفضيل على أحد عن أخذ ثلاثة أحوال: الأول أن يكون مجردا، الثاني أن يكون مضافا، الثالث أن يكون بالألف واللام. فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل نحو زيد أفضل من عمر ومررت برجل أفضل من عمر. فإن كان مجرورا فإن كان مجردا فلا بد أن يتصل به من لفظا أو تقديرا جارة للمفضل علي نحو زيد أفضل من عمر. من هي بتاخذ الفضل عليه الآن؟ ومررت برجل أفضل من عمر وقد تخلف من ومجرورها للدلالة عليهما كقوله تعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي وأعز منك نفرا. وقول منك ما عندنا نفرا ثاني أي وأعز منك عندك نفرا يعني من فعل. وقول من كلامه أن أخر التفضيل إذا كان بأن أو مضافا لا تصحبه منه فلا تقول زيد أفضل من عمر ولا زيد أفضل الناس من عمر. وأكثر ما يكون ذلك إذا كان أفعل التفضيل خبرا كالآية الكريمة ونحوها، وهو كثير في القرآن وقد تخلف منه وهو غير خبر كقوله: دنوت وقد خلناك كالبدر أجملا فظل فؤادي في فواكه مظللا. فأجمل أفعل التفضيل وهو موصوم عن الحال من الثاء في دنوت وخلفت منه من والتقدير دنوت أجمل من البدر وقد خلناك كالبدر. ويلزم أخذ التفضيل المجرد الإفراد والتفضيل. أنا عندي بالحاشية يقول: ربما جاء بعد أخذ التفضيل المقترن بأل المقترن بأن بأل أو المضاف من كما في قول الأعشى: ولست بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر. وكما في قول سعد القرقرة عندكم القرقرة: نحن بغرس الودي أعلمنا إيش منا بركض أجياد بركض الجياد في السلف. هذا كانه فلاح. نعم قوله: ولست بالأكثر منهم حصى. بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكافر، يعني للغالب في كثرة الحصى. نعم وش الفائدة من كثرة الحصى؟ يضربه؟ لا، يعدون به لأنهم كانوا بالأول ما عندهم أميين العرب، ما عندهم حساب ولا معرفة الحساب، إلا بغي يعد جاب حصى كم القوم قال: ها شف حصار منهم عدد. نعم هذا عدد القوم. ومنه أحصاه، أحصاه أصله عده في الحصى، عده في الحصى هذا أصله. نقول من الحصى أحصيت الشيء، يعني ضبطت عده لأنهم كانوا يضبطون العدد بالحصى.